سؤال على الهاتف. أحد المرسلين يقول: نحن في الدراسة نشعر بالسآمة، يفرح الواحد بالإجازات وأيضا العطلات، ما التوجيه أحسن عليكم؟ لا شك أن كل من تفرغ للدراسة الشرعية ورزقه الله عز وجل طلب العلم عليه أن يفرح بهذه النعمة، ولأن الله تعالى قال: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح برحمة الله خير من الدنيا وما فيها، ومن أعظم الرحمة العلم، لأن الله وصفه بكونه رحمة. فالمنبغي على من طلب العلم أن لا يسأم وأن لا يمل وأن لا يضجر، وأن يعلم أن جميع ما يوفق له من صرف الوقت في العلم سيكون في ميزان حسناته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وأسعد الناس في العلم وطلب العلم من كثر تعبه وكثر نصبه وأخلص لله عز وجل في ذلك. فالفرار والسآمة من العلم والفرار إلى ما يسمى بالإجازة، المسلم ليس عنده إجازة، لا يزال في جد واجتهاد في طاعة الله عز وجل، من طاعة إلى طاعة ومن رحمة إلى رحمة، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن هداه للإسلام ووفقه لهذا الخير العظيم، فيجد ويجتهد. فالإجازات لا ينبغي أن الإنسان أن يشعر أنها أفضل من العلم أو خير من العلم لما فيها من الراحة والاستجمام. ولما سئل بعض السلف وقد جد في طاعة الله وفي العبادة فقيل له: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد. فمن تعب في العلم وجد واجتهد ثقلت موازينه ورفعت درجته، ينبغي الحرص على هذا الشعور. ولا مانع أنه إذا جاءت الإجازة يستجم الإنسان ببعض المباحات، لكن بشرط ألا يحتقر العلم وألا يسأم ويجهل من العلم حتى لا تزول عنه نعمة العلم، لأن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن نظر إلى العلم أنه بهذه المثابة أنه فر منه إلى الراحة قد يسلب خيرا كثيرا من العلم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا بعصمته، وهو أرحم الراحمين. اللهم أمين.